بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة رحلة إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. مرحبا، أهلا وسهلا. وسهلا. وطبعا نعتذر للإخوة المشاهدين عن الحلقة الماضية، وكانت المشكلة من عندي، كان عندي مشكلة غرامة مرور ومشاكل، فاعتذرت للشيخ واعتذرنا على منتدى اليوتيوب، والخطأ كان من عندي أنا، فأقدم اعتذار للجميع وأعتذر لفضيلة الشيخ طبعا على إلغاء الدرس. ربنا يبارك فيكم شيخنا. إن شاء الله النهاردة حضرتك قلت إن الحلقة عن يوم البعث والوقوف على أرض المحشر. وطبعا الحلقات الماضية كنا بدأنا في سلسلة أو بداية أحداث يوم القيامة، وكانت الحلقة اللي فاتت عن ما بين النفختين، والحلقة اللي قبلها عن زلزلة الساعة. فلو حدثتنا فضيلة الشيخ عن يوم البعث والوقوف على أرض المحشر فلتتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، فيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه حلقتنا 30 إن شاء الله تعالى من رحلتنا إلى الدار الآخرة. ما سبق كان عبارة عن مقدمات لليوم الآخر أو في رحلتنا إلى الآخرة. المقدمات كانت عبارة عن ما معنى اليوم الآخر، ما أسماء اليوم الآخر في القرآن الكريم، إمكانية الفناء، إمكانية الإعادة، أدلة البعث بعد الموت، حياة البرزخ بالنسبة لكل واحد فينا، ثم علامات الساعة الصغرى، علامات الساعة الكبرى، زلزلة الساعة، ما بين النفختين. إذن ما سبق كان بمثابة مقدمات لا بد منها في الرحلة إلى الدار الآخرة. وقد قلت إن كل شيء عظيم له مقدمات، ومن ثم كثرت مقدمات اليوم الآخر، وسيما علامات الساعة الصغرى والكبرى، ثم زلزلة الساعة، والنفخ في الصور أو ما بين النفختين. نحن اليوم إن شاء الله مع بداية يوم القيامة، البداية الحقيقية، يعني ما سبق مقدمات، وهذه هي الآخرة بذاتها، وما سبقها كان عبارة عن محطات تصل بنا في رحلتنا إلى الدار الآخرة. الدار الآخرة تبدأ بنفخة البعث، حيث إسرافيل عليه السلام في نفخته الأولى فزعا وصعقا، ثم النفخة الآخرة فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بمعنى أن هنا البداية الحقيقية ليوم القيامة، لليوم العظيم. فإذا هم قيام ينظرون، متى؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن نفخة القيام هي بداية الآخرة، هي بتعبير المعاصرين ساعة الصفر ليوم القيامة، هذا اليوم العظيم الذي هو يوم طويل وطويل جدا، كما قال ربنا عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا، كما قال ربنا عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فهو يوم طويل ويوم عظيم. مع نفخة البعث يخرج الناس من القبور. ذكرت وأنا أتكلم في المرة الماضية بين النفختين أنه مع النفخة الثانية، نفخة البعث، وقد أحيى الله عز وجل إسرافيل عليه السلام وألقمه الصور، وجاء ربنا جل وعلا بالأرواح فقبضها في يده ثم وضعها في الصور، ثم أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور. فإذا نفخ إسرافيل في الصور تناثرت الأرواح كالذر في الفضاء. أرواح المؤمنين منيرة وأرواح الكافرين مظلمة. فيقسم رب العزة جل وعلا على هذه الأرواح قائلا: وعزتي وجلالي لتعودن كل روح إلى جسد صاحبها، فما تخطئ روح جسد صاحبها، فتدخل في الخياشيم وتسري في الأجساد سريان الماء في النبات أو سريان السم في اللذيغ. فإذا هم قيام ينظرون. ورد: ما كان فوق الأرض ففوق الأرض، وما كان تحت الأرض فتحت الأرض، لكن يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، وبأن الأرض تخرج ما فيها، فهي تخرج أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ومع القرآن الكريم والسنة المطهرة نمضي لمعرفة هذا المشهد، مشهد الحشر، مشهد النشر، إنه يوم البعث. فهذا يوم البعث إن كنتم لا تعلمون. مع يوم البعث يبعث الناس لرب العالمين، مع يوم الخروج يخرج الناس من قبورهم سراعا، مع الهول يسرعون وينسلون إلى ربهم، وهم إذ يخرجون من القبور فإنهم لا يجدون أمامهم إلا ساحة الحشر وأرض الحساب وعرصات الموقف، فيخرج الجميع إلى ساحة واحدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، إنها أرض تدعى بعرصات الموقف أو عرصات يوم القيامة، وذلك لفصل القضاء والحكم بين الناس ومجازاتهم على ما فعلوا في دنياهم، لأن هذا هو يوم الدين، يوم الدينونة، يوم الجزاء، يوم الحكم من رب الأرض والسماء. وتبين لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس حين الحشر، يحشر الناس حفاة عراة غلا أو غلفا، يحشر الناس حفاة لا شيء في أقدامهم، عراة لا شيء على أجسادهم، غلا أو غلفا يعني غير مختونين. لماذا؟ لقول ربنا عز وجل: كما بدأكم تعودون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم، كما بدأنا أول خلق نعيده وقد ولدنا حفاة لا شيء في أقدامنا، عراة لا شيء يسترنا، غلا غير مختونين. فكذا يكون الحشر، وهو كما قال ربنا جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وكما قال ربنا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر هذه البداية أو هذه الكيفية، حيث قال: يحشر الناس حفاة عراة غلا. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. حفاة عراة، الرجال والنساء عائشة تستغرب، وهي التي لا تتخيل أن المرأة يمكن أن يظهر منها شيء فيحشرون حفاة عراة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كانوا كذلك فالأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، كل في حاله، كل في هوله، كل في فزعه. إنسان إذا كان في حالة خوف ولا هلع ولا فزع، ترى ينظر لمن ويبالي بمن؟ الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وفي رواية أخرى: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا حال جميع الناس عند الحشر: حفاة عراة غلة. وإن كانت وردت بعض الأحاديث في سندها كلام تشير إلى أن أول من يكسى في أرض المحشر سيدنا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الحديث مقال. وأيضا حديث آخر وفيه مقال كذلك: إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة، يؤذن المؤذن ويلبي الملبي، وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم، ثم محمد، ثم النبيون، ثم المؤذنون. ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ يحشرون أصنافا، منهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يركب، وذلك وفد الرحمن، ومنهم من يزحف على وجهه. أولئكم الكفرة الفجرة. في كتاب الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. جاء في تفسير يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي راكبين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا. وجاء في كتاب الله أيضا وهو يحدثنا عن صنوف الكافرين: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. فهذه الآيات الكريمة تبين حال الناس عند الحشر ما بين راكب وماش وزاحف على وجهه. وقد ورد ذلك في الحديث روية، وأقول روية التي هي بمعناها الاصطلاحي فيها صيغة التضعيف، وإن كان الحديث يلتقي تماما مع ما ذكرناه من الآيات القرآنية. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنف مشاة، وصنف الركبان، وصنف على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك، يعني أثناء زحفهم على الأرض أو مشيهم على وجوههم. كيف حال المتكبرين عند الحشر؟ هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض، أولئك هم الذين طغوا وبغوا. وفي الدنيا تجد لهم المراكب الفارهة والمواكب العظيمة، يمشون على السجاد الأحمر، وربما مشوا عليها بسياراتهم، وترى الحشود والجنود يحتفون بهم ويحفونهم. كيف هم يوم القيامة مع ظلمهم، مع طغيانهم، مع بغيهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار. يعني كبر هذا والعنطزة والغرور يأتي يوم القيامة هو عبارة عن ذرة صغيرة، حشرة حقيرة، لكنه في صورة إنسان. فيرى، لكنه يرى، فيطعهم الناس بأقدامهم، ويعلوهم كل شيء من الصغار. هذه نتيجة الكبر والغطرسة والظلم والغرور، فتكون هذه بداية قصم الظهور كما ورد في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما قصمت ظهره ولا أبالي. فيحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار، أي وذلك لهوانهم على الله عز وجل، يسرعون، هم في سرعتهم كما حكى القرآن الكريم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وفي كثرتهم كما حكى القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر فإذا اجتمع آخرهم إلى أولهم وقفوا على أرض المحشر صفا ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ويوقفهم الله عز وجل صفا واحدا على أرض المحشر في آية الكهف ولقد جئتمونا فرادى آية الأنعام. طيب إن شاء الله أتذكر الآية. فيقفون صفا واحدا على أرض المحشر. قلنا هذا اليوم ما طوله؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. روي أن الله عز وجل يخففه على عباده المؤمنين، يخففه الله عز وجل على عباده المؤمنين، لكن الحديث أيضا في سنده كلام، والذي نفسي بيده إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. والحديث أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه، وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب إنه ضعيف. بمناسبة هذا الحديث الضعيف، كنت في بلد مسلم وجدتهم يسرعون في الصلاة، صلاة خفيفة جدا، فقلت يا قوم لماذا هذه السرعة في الصلاة؟ قالوا لأن الله عز وجل يجعل يوم القيامة خفيفا على المؤمن بمقدار صلاة يصليها في الدنيا، فأرادنا أن يكون يوم القيامة خفيفا. هذا فقه إبليس، هذا فقه إبليسي، ليس فقها شرعيا أبدا. إذن يوم القيامة يوم طويل، لكن هذا الطول ليس على كل الناس، عندك ناس بفضل الله يعني لا يكادون يخرجون من الأرض المحشر أو يفصلوا في القضاء، لا يكادون يخرجون من القبور ويقفون على أرض المحشر إلا وينادى عليهم في من يدخلون الجنة بغير حساب. لذلك يمكن أن يكون هذا اليوم طويلا على أناس وخفيفا على آخرين، يقف الناس موقفا واحدا صفا واحدا ولا ينظر الله عز وجل إليهم مقدار 70 عاما ولا يقضي بينهم فيبكون حتى ينقطع عنهم الدمع ثم يبكون دما ويعرقون، يعرقون حتى يبلغ العرق منهم مبلغا، وذلك كما جاء في الحديث إن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة فتكون منهم على مسافة ميل، فعند ذلك يعرقون بحسب الأعمال. وفي رواية إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. قال سليم لا أدري أي الميلين، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين؟ مسافة الأرض الميل حوالي 2 كيلو إلا ربع الذي نقول عنه كيلو مترا، أو الميل الذي هو مسافة الميل مرود المكحلة. قال فتغمرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه، قال يلجمه إلجاما، يلجمه إلجاما، إنه يوم كرب وشدة. هذا أول الكرب فيه، شمس تدنو من الرؤوس لا يكون بينها وبينهم إلا كمقدار الميل على أي المعنيين شئت، شمس بيننا وبينها مسافات شاسعة، وفي اليوم الحر أو الصيف لا نحتملها، وهذه دنت من الرؤوس لا يحجبها شيء، لا غمامة ولا سحابة. لكن سبحان الله، حال الناس في العرق على حسب الأعمال. ذلك هناك من يصل عرقه فقط عند الكعبين، كأنما يقف في الماء يصل عند الكعبين، ومنهم من يصل إلى ساقيه أو ركبتيه أو فخذيه أو حقويه أو سرته أو صدره، أو يلجمه العرق إلجاما، وزاد في رواية أو يعوم في العرق عوما. مع هذا المشهد الرهيب والكرب الشديد، هناك أناس يستظلون بظل عرش الرحمن فلا فزع ولا شمس ولا حر ولا عرق ولا كرب، أشهر هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. حديث السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال العلماء، وهذا الحديث يبين أكثر من يضلهم الله، وإلا فليس الأمر منحصرا فيه، فليس الأمر منحصرا في هذه السبعة، يعني في أحاديث أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرت أن الرجل الذي يعفو عن المعسر وينظره إلى حين ميسرة يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا صنف غير السبعة. وآخرون، وهناك كتاب الشيخ سيد حسين العفاني شفاه الله وعافاه يتكلم فيه ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله، فجمع فيه الأحاديث التي تتكلم عمن يظلهم الله في عرشه أو تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونحن نذكر هذا الحديث هنا كنموذج لأولئكم الذين يستظلون بظل عرش الرحمن. أولهم الإمام العادل. هو فين؟ فين الإمام العادل ده؟ احنا عندنا بدل ما يبقى إمام عادل، لا يبقى عندنا عادل إمام مثلا، إنما إمام عادل ده نفتش عليه في أنهي مكان، يعني أين نجده؟ والله لو وجدته لبايعت، ولو وجدته لأعطيته السمع والطاعة. إنما أي حد عندنا اسمه إمام عادل ولا إمام متغلب ولازم السمع والطاعة، ونلغي مسألة إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولازم نسمع للإمام ونطيع وما ننصحوش على الملأ وما يصحش كده، ده حتى لو شفناه قاعد قدامنا في التلفزيون بيشرب خمرة ويسكر ويزني ندعيله نقول له شد حيلك. أيوة كده يا راجل، هو ده الكلام. طب افرض قعد نص ساعة وخمسة، نفلت احنا ولا ما ندعيش ولا نعمل، مش عارف. لكن أين هذا الإمام العادل؟ حتى لو كان متغلبا هل هو عادل؟ حتى لو كان منقلبا أيكون عادلا؟ إذا خان أيكون عادلا؟ ده منقلب وخائن وكل شيء، فين الإمام عشان يبقى فيه سمع وفي طاعة؟ أين هذا الإمام العادل؟ نسمع له ونطيع. المهم، إذ كان ولا شك في أئمة بفضل الله عدولا، ودولها تجدهم يوم القيامة في مقدمة الذين يستظلون بظل عرش الرحمن. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ما شاء الله، في شباب، خيرة الشباب في ظل الصحوة الإسلامية كانوا يملؤون المساجد، يصومون النهار ويقومون الليل، فلما نادى منادي الجهاد رأيناهم من السابقين السابقين في كل ميدان للجهاد، في أفغانستان، في الشيشان، في سوريا، في العراق، يبادرون للجهاد، ولكن أتعبهم أمراؤهم ومزقتهم الآراء واختلاف الكلمة وضيعتهم قلة الإمدادات المشروطة إلى غير ذلك. لكن في ما شاء الله عندنا شباب نشأوا على طاعة الله ونرجو أن نكون منهم، وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد دائما وأبدا ينظر في الساعة، وقت الصلاة اقترب كذا كذا، يريد أن يذهب إلى المسجد، يريد أن يحافظ على الصف الأول، يريد نعم رجل قلبه معلق بالمساجد، غير لما ابتلينا والمساجد أغلقت وصار أغلب الناس يروح عند المسجد ولاي مغلق كله صحة يا جامع اللي قت منك ما قتش مني حسبي الله ونعم الوكيل. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، موجودة بفضل الله، موجودة في كثير من الإخوة لا يتحابون ولا يجتمعون لمنفعة ولا لمصلحة دنيوية ولا لنسب ولا لوظيفة ولا لغرض، إنما هو لله عز وجل. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، تعفف، ولأنه يخاف الله على الرغم من كونها ذات منصب وذات جمال وممكن تعمل فيه ما عملته زوجة العزيز في يوسف، لكنه يتمثل عفة يوسف، فقل معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، من شدة تخفية الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا مثل يقال لشدة خفاء الصدقة. وإلا فممكن أيضا تجهر بالصدقة إذا كنت قدوة أو أسوة، إن تبدو الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صنف السابع، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في قيامه الليل في خلوته وهو يذكر ربه وهو يصلي وهو يقرأ القرآن، واستشعر معاني القرآن، استشعر خوفه من الرحمن، وتذكر ذنوبه فدمعت عيناه وبكى من خشية الله، فيستظل بظل عرش الرحمن. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الناس على أرض المحشر، وهذا من أول المشاهد التي تراها يوم القيامة في عرصات يوم القيامة. وبينما الناس في فزعهم وهلعهم وشدة عرقهم غير الأصناف الذين استظلوا بظل عرش الرحمن، يقول بعضهم لبعض ما هذا الكرب، ما هذا الذي أنتم فيه، يعني سبحان الله وحرارة الشمس هذه شيء بجوار ما سيكون أو من سيكون مصيره النار والعياذ بالله. ولذلك اللي مستكثر مسألة الشمس ودنوها من الرؤوس والعرق الشديد فإذا بجهنم والعياذ بالله تذفر على الناس زفرة، تزفر، جهنم لها زفير والعياذ بالله، يخرج منها عنق له ثلاثة رؤوس يتكلم بلسان فصيح يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن أشرك مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب. هذه رواية، في رواية أخرى صحيحة ومشهورة، وبالمصورين أصحاب التماثيل والنحت والأشياء التي عبدت وعظمت ولا تزال تعظم. وإذا بجهنم، وهذا عنق يخرج منها ويتكلم بلسان فصيح، والدليل على ذلك قول ربنا عز وجل: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. وإذا بجهنم تزفر على الناس زفرة تجثو منها الأمم على الركب، وهو قول ربنا عز وجل: يوم ترى كل أمة جاثية يوم ترى كل أمة جاثية، أي جاثية على ركبها من شدة ما هم فيه من الفزع والخوف والهلع. ليس هذا فحسب، بل في هذا الوقت العصيب والمشهد المهيب يسمع الناس نداء من قبل الله عز وجل، ينادي الله سبحانه وتعالى على آدم فيقول: يا آدم ابعث بعث النار، ابعث بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 900 99 إلى النار، وواحد إلى الجنة. من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. قال: فأبلس الصحابة، يعني خيم عليهم شيء لا يجعلهم يتكلمون ولا يلتفتون ولا يتحركون، ما ترى لأحدهم سنا ضاحكة. فلما رأى ذلك، أي النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك منهم، قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم ومن بني إبليس. قال: فسري عنهم، فسري عنهم. الحمد لله الحمد لله. ثم قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير والرقمة في ذراع الدابة. ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير. شامة بنسميها حسنة، لون مختلف يكون في جنب البعير أو الرقمة، نكتة في ذراع الدابة. وجاء في الحديث الآخر ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في العجل الأسود أو كالشعرة السوداء في العجل الأبيض. لا يزال المشهد رهيبا، جهنم قد برزت وزمجرت وتغيظت وزفرت وأرسلت بشررها كأنه القصر في العظم والجمال الصفر في التتابع، خرج منها عنق له ثلاثة رؤوس يقول وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبمن أشرك مع الله إلها آخر وبمن لم يؤمن بيوم الحساب. هناك تجث الأمم على الركب وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، في ذلكم الوقت يشيب الولدان، وهو قول ربنا عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ولما يطول الموقف على الناس ويعظم كربهم يقول بعضهم لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تستشفعون إلى ربكم؟ فيبحثون عن الشفعاء فيأتون آدم عليه السلام يقولون يا آدم أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وعلمك الأسماء كلها، ألا ترون، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائتوا غيري. فيأتون نوحا عليه السلام فيعتذر، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيعتذر، فيأتون موسى عليه السلام فيعتذر، فيأتون عيسى عليه السلام فيعتذر، الكل يعتذرون ويرددون هذه الجملة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائتوا غيري. حتى إذا انتهوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين قالوا له يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. ثم يأتي ربه فيخر ساجدا تحت العرش ويلهمه ربه بكلمات وبمحامد يحمد بها ربه، فلا يزال كذلك حتى يقول الله عز وجل يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قل وأنا أسمع. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قل وأنا أسمع. فيرفع محمد صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود ثم يسأل ربه الشفاعة التي وعده إياها، إنها الشفاعة العظمى، إنه المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو بإجماع المفسرين الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى تكون بفصل القضاء، وأول ما يقضى فيه يقضى بين جميع المخلوقات عدا الثقلين الإنس والجن، قصاص عادل وحكم عادل بين جميع العجماوات. ثم يأذن الله بفصل القضاء بين الثقلين الإنس والجن، وأول ما يقضى فيه في حقوق العباد الدماء، وأول ما يقضى فيه في حقوق الله الصلاة، وعلى رأس ذلك كله يدعو الله عز وجل من عبد شيئا تبعه، فيتبعون ما كانوا يعبدون. إنه فصل القضاء وموضوع درسنا الآخر والحلقة الجديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. ماذا عن فصل القضاء وبقية المواقف في أرض المحشر؟ هذا الذي نريد أن نبينه لكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اليوم الأربعاء وموعدنا السبت بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى السلام عليكم ورحمة الله.